كسر جعله كسرة كسرة، بينما كسر لا كسر كسر نعم. كسرته لا، قطع وقطع، قطعت تفيد التكثير يعني هي صيغة فعل تفيد التكثير. فإذا هو الآن جمع بين معنيين، التدرج والمبالغة والتكثير، ووضعها وضع تربوي عجيب. التبتل هو الانقطاع إلى الله في العبادة، هذا التبتل، تبتل انقطاع. نعم. فيعني علمنا أنه نبدأ بالتدرج، نحمل نفسنا شيئا فشيئا، ثم ننتهي بالتكثير، يعني طريقة تربوية للعبادة. ولا سنت أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فأنت ما رأسا تدخل للعبادة هكذا وبعدين تمل وتتعب، لا، وإنما تحمل نفسك شيئا فشيئا ثم تنتهي إلى التكثير هكذا. وتبتل إليه تبدلا، تدرج في ذلك، تدرج شيئا فشيئا، وعند ذلك تنتهي فيما بعد إلى الكثرة في العبادة. فإذا يعني جمع معنيين، جمع معني التدرج والتكلف والتكثير، ووضعهما وضعا تربويا بأن يبدأ بالتدرج وينتهي بالكثرة، ووضعهما وضعا بيانيا آخر إضافة إلى كل ذلك، بأن جعل التدرج بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد تبتل، والكثرة بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت، يعني جعل عدة أمور بيانية في هذا التعبير البسيط. لو قال تبتلا خلاص، يعني هو بدل أن يقول وتبتل إليه تبتلا وبتل نفسك إليه تبتيلا، هو هكذا كل هذا كلها طبعا كلها حتى يصل المعنى المراد حتى كلها. نعم. قال وتبتل تبتيلا هكذا بأيسر طريق، الله، وبوضع فني عجيب، تربوي عجيب، فني أيضا، تربوي فني معنى متسم ما شاء الله. العرب كانت تفهم هذه الأمور البيانية دكتور فاضل؟ قطعا، هاي لغتهم، لكن الصياغة، من يأتي بالصياغة؟ هذا هو السؤال. هو, هو, هو المعنى مفهم، يعني إحنا مثلا لله المثل الأعلى، نحن نفهم شعر المتنبي. نعم. لكن إحنا ما نستطيع كنا نستطيع أن نفعل فعل المتنبي. نحن نفهم شعر البحتري، لكن ليس إحنا نعرف أنه مثلا نصوغ ما يصوغه البحتري من صفات أوصاف وما إلى ذلك. نحن نفهم، مو نحن العربي، العربي نعم. يفهم أضعاف ما نعلم بالتعلم، ولكن بالفطرة يفهمون ممارستهم، فيعلمون ويفهمون ويدركون من أسرار البيان أكثر مما نفهمه نحن، يعرفوها، لكن كيف يفعلون لا يستطيعون ولا غيرهم يستطيع. تتأبى عليهم الصيام؟ لا يمكن طبعاً. نعم. لا يمكن ما شاء الله. هناك أمثلة أخرى دكتور فاضل تحب أن تذكرها لنا أم ننتقل إلى نقطة أخرى؟ مثلها قل اللهم مالك الملك، يمكن مرتها. نعم. يعني هو مالك الملك، جمع بين المالك هو من التملك، المالك من الملك ملكية يعني. نعم. هذا المالك، والملك من الحكم. سليم. فرعون يقول أليس لي ملك مصر؟ هو ليس له الملك وإنما له الملك، الحكم. المالك هو التملك، هو الصاحب، صاحب ذاك الملك، صاحبه الملك. فماذا هو قال؟ قال مالك الملك، يعني الملك هو ملكه، الملك هو يملكه ملكا كما يملك المالك. الله، كيف المالك يملك الأمر يتصرف فيه؟ فالملك هو ملك لله سبحانه، يتصرف فيه تصرف المالك لأنه ملكه. فإذا جمع بين الأمرين، بين الملكية وبين الحكم، المالك يعني يتصرف في ملكه ما لا يتصرف الملك، والملك له يعني تصرف آخر. نعم. ذاك عام، وهذا له البيع والشراء والهد والهدم والهبة، هذا كل واحد له. فعندما قال مالك الملك جمع الأمرين، الملكية التملك والحكم، هذا توسع، جمع بين صيغتين،

في سؤال وفي تعليق على البرنامج، بس بالنسبه الاسئله اللي حضرتك بتسال دي كلها بالنسبه بنتشوق ان احنا نعرف اجابتها من الدكتور. نعم. وما بتجاوبش عليها، يعني لو سالت حضرتك الاسئله كلها الحلقات اللي فاتت ما جاوبش عليها يمكن عشرها، فاحنا عايزين يا اما تخلي حلقه الاسئله او خلقه للدكتور تحس نستمتع بالدكتور. ده بالنسبه للملحوظه، لان احنا بنتشوق للسؤال اللي بيتقال عايزين نعرف اجابته. نعم. ثانيا في سؤال بالنسبه للحلقه، اتفضل. سيدنا موسى هل كان في قبل الوحي ما ينزل قبل، يعني في كان، لان لما راح لمدين قتل الرجل اللي هو القبطي قبل، وبعدين في الايه القران بيقول فغفر له. قبل ما يوصل لمدين ويرجع من مع ظبطه ويحصل وحي من الله له وكلام مع الله، هل كان في قبل الأربعين قبل هذا كان في وحي بين سيدنا موسى والله سبحانه وتعالى ان غفر له؟ مين عرفنا منين فغفر له؟ لان الايه في الاول ايه فقتل قبطه ولما دعا ربنا قال له فغفر له. نعم. بس سؤال، هل كان في فعلا قبل ما يرجع ما يوصل ل طريق ما يرجع تاني وربنا يكلمه في جبل طور، هل كان في وحي بين سيدنا موسى والله سبحانه وتعالى؟ ربما أستاذ هاني هذا أمر يتصل بتفسير القرآن الكريم وشرح طريق الآيات الكريم داخل السياق، ولكن برنامجنا يهتم بإظهار اللمسات البيانية والخطوط البلاغية المستخدمة داخل أي القرآن الكريم. على أي حال يعني نعدك إن شاء الله بأن نجيب على هذا التساؤل، ولكن هذا خط البرنامج العام يعني. وأشكر حضرتك وأشكر حضرتك على ملاحظة البرنامج عموما، وإن شاء الله يأخذها فضيلة الأستاذ دكتور فاضل السامرائي إن شاء الله. حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك وجزاكم خيرا مثله. الاستاذ مصطفى من الشارقه، السلام عليكم. استاذ مصطفى، الو. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل حضرتك استاذ مصطفى. جزاك الله الشيخ على برنامج طيب، وجزاكم خيرا مثله. في سؤال الشيخ سامرائي الله بارك فيك. نعم. في بعض الايات القرانيه نعم يتوجه الله سبحانه وتعالى بالخطاب للمفرد وثم ياتي بالجمع الجزاء. نعم. مثال مثلا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ثم يأتي ويقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. يعني الخطاب يكون للمحسن الفرد ويأتي. نعم. بصيغة الجمع. نعم. وفي بعض الآيات يكون الخطاب للفرد ويأتي الثواب للفرد نفسه، فما الفرق بين الجمع والفرد؟ يأتي مرة بالجمع ومرة بالفرد. جزاك الله خير يا شيخ، وجزاكم خيرا مثله، شكرا لك. شكرا، جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم أستاذ سامي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا إذا تسمحون لي عندي سؤال عن الآية 22 من سورة الكهف. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. هنا لم يقل ويقولون أربعة خامسهم كلبهم، هذا سؤالي لماذا؟ الشطر الثاني من السؤال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لماذا وجدت الواو هنا ولم توجد في أول الآية؟ نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل. كيف حالك؟ أستاذ أحمد الله يبارك في حضرتك. أسلم عليك وأسلم على ضيفك الكريم. الله يبارك. أستاذ أحمد الله يبارك في حضرتك، يا مرحبا. طول لي عمرك، بغيت يعني معليش أكون خفيف عليكم شوية، جزاك الله خير لأني عارف أن عليكم ضغط شوية. تفضل. بغيت أسأل جزاك الله خير الشيخ الكريم السمرائي دكتور. نعم. عن حديث رسول الله صلى الله وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام. الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من انتمى لقوم وهو يعلمهم فليتبوأ مقعده من النار. أبغى أعرف طال عمرك صحة الحديث. نعم. هل هو صح؟ يعني أو منقول بطريقة غير صحيحة؟ أستاذ أحمد برنامجنا يتصل بإظهار البلاغة والبيان داخل القرآن الكريم. معليش بس يعني هذه خدمة من الدكتور ومنك إن شاء الله، جزاك الله خير. وجزاكم خيرا مثله. وأنتم أهل الخير أصلا. الله يبارك في حضرتك. جزاكم الله عنا خير. يعني. نعدك بالإجابة إن شاء الله، شكرا لحضرتك، شكرا. مع السلامة.